بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول الإيجي رحمه الله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال: عالم زمانكم. وهذا سبق قبل ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وأني فضلتكم على العالمين، وأن المقصود بالعالمين هنا العالمين في زمانهم، العالمين في زمانهم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يقول: كرر ذلك وختم به الكلام معهم مبالغة في النصح، وكأنه الفذلكة والمقصود بالذات. الفذلكة ده مصطلح المقصود به كأنه استصان الكلام. عارف لما تقول كلام تقول كلاما وفي آخره تقول فذلك كذا كذا، هذه مثال عليها فذلكة. طبعا كده كنت من استخدامنا احنا نقول فذلكة دي حاجة تانية. لا، فذلكة كأنك إذا أردت أن تختصر الكلام بعد أن أنهيت الكلام كلمت في موضوع طويل. فذلك الأمر الذي أردت أن أرشدك له، مثال عليها فذلكة في الكلام. فذلك جاي من فذلكة. لا، هي هو مصطلح مشتق، يعني مصطلح مشتق من ايه؟ من فذلك. فكأن هذا فيه خلاصة ما سبق، بعد ما سبق مما سمعته من الآيات قبل ذلك في خطاب بني إسرائيل من ذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليهم. سمعنا نعم تفصيلية كثيرة عليهم، وسمعنا كيف فعلوا مع الأنبياء، كيف فعلوا مع سيدنا موسى ومع سائر الأنبياء، قتل الأنبياء وغير ذلك، وكيف فعلوا مع المؤمنين، وفعلوا لما جاءتهم ماذا فعلوا لما جاءتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده سمعناه. فكأن هذا فيه خلاصة، هذا التكرار فيه خلاصة ما سبق. التفضيل والنعم بعد ما سمعت هذه النعم، والتحذير من اليوم الآخر. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، وعملهم بقى ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ثم يقول تعالى: وإذ ابتلى، قال اختبر، أي عامل معاملة المختبر. طبعا العبارة بتاعت أي عامل معاملة المختبر لا فائدة منها، يعني هو يقولها احترازا من شيء ما وهو لا يحترز منه. يعني ابتلى، الله يبتلي عباده، يختبر عباده كما يليق بجلال الله، كما يليق بفعل الله، كما يليق بجلاله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، قال رب إبراهيم، من الفاعل هنا؟ ربه. ومن من المبتلي؟ الله. من المبتلى المختبر؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. وإذ ابتلى إبراهيم منصوبا ربه مرفوعا فاعل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال في الكلمات اختلاف كثير، أي شرائع وأوامر ونواهي، أو 30 خصلة. نذكر قول قولي عشان ما نرجعش اليوم مرة أخرى. شرائع وأوامر ونواهي، قال بعضهم أن الكلمات هي شرائع، واضح أن هذا القول فيه عموم. الشرائع وأوامر ونواهي، الله سبحانه وتعالى أمر بها إبراهيم عليه السلام اختبارا له، فأتمهن، امتثل لأوامر الله والتزم هذه الشرائع. يقول أو قول آخر في تفسيرها 30 خصلة، 10 في البراءة في سورة التوبة، يعني التائبون العابدون إلى آخر الآية، وعشر في أول سورة قد أفلح المؤمنون، أول العشر صفات المذكورة في سورة المؤمنون، وسأل سائل عشر صفات في المؤمنون مع المعارج، وعشر في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية. قال أو عشر خصال، 5 في الرأس، قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، و5 في الجسد، تقليم الأظفار ونفخ الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء بالماء، اللي هي سنن الفطرة. قال أو قول آخر مناسك الحج، أو أنه كان يقول كلما أصبح وأمسى فسبحان الله فيما تمسون الآية، أو الآيات التي بعدها إني جاعلك للناس إماما وغيرها. هو هنا لو أنت عديت الأقوال هتلاقي ذكر 6 أقوال، ذكر 6 أقوال. والكلام كلام المفسرين من السلف في تفسير هذه الآية، في تفسير الكلمات، كلام كثير جدا. من الممكن أن يقال فيه أن أكثره يرجع إلى ضرب مثال من هذه الكلمات، ده تمثيل، ذكر مثال من هذه الكلمات. فالله سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم عليه السلام بكلمات، من هذه الكلمات خصال الفطرة، من هذه الكلمات الأوامر والنواهي، مناسك الحج، الأمر لبناء البيت، من هذه الكلمات أن الله أمره أن يذبح ولده إسماعيل، من هذه الكلمات، من هذه كل اللي يذكر في تفسير ذلك، أغلبه أغلب ما يذكر في تفسير الكلمات هو من باب ضرب المثال. فعندك لما تنظر لهذه الأقوال، لا هو في عموم الأوامر والنواهي، وكل ما يذكر في ذلك ما فيش حاجة أن أنت ترجح بينه تقول لا ولا لا ولا لا، باعتبار أن كل هذه أمثلة لهذه الكلمات. نظرة أخرى بقى غير مسألة التفسير والأقوال، نظرة أخرى وأنت تتدبر الآية، المقصود هنا في الآية وأنت تقرأها أن تنتبه لأن إبراهيم أتم هذه الكلمات بغض النظر عن هذه الكلمات. فالله سبحانه وتعالى في الآية ذكر أنه اختبر إبراهيم بالكلمات ولم يذكر ما هذه الكلمات، فإذا أنت مركز دلوقتي لأنه اختبره بكلمات فأتمهن، الأسلوب القرآني أنت ما انصرفتش بذهنك تقول طب يا ترى دي ولا دي ولا دي، تأخذك الآية أخذا إلى قوله فأتمهن أي إن كانت هذه الكلمة. والله أمرني بأوامر وأمرك بأوامر، ونهاني عن أشياء ونهاك عن أشياء، فالاختبار بسيدنا إبراهيم أن تتم هذه الكلمات، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا ونهانا اختبارا له، كما ابتلى واختبر إبراهيم عليه السلام. فأنت تقتدي بسيدنا إبراهيم بأن تتم هذه الكلمات. ما إتمام هذه الكلمات؟ إتمام هذه الكلمات بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فممكن الست أقوال اللي ذكرهم، القول الأولاني نعتبر أنه في عموم، واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة كأنهم أمثلة، 6 مختلف شوية. في قوله أو الآيات التي بعدها إني جاعلك للناس إماما، هذا القول جعل تفسير الكلمات تكملة الآية، هذا القول جعل تفسير الكلمات تكملة الآية. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ما هذه الكلمات؟ قال إني جعلك للناس إماما. يعني لم يعتبر إن قال إني جعلك للناس إماما حاجة حصلت بعد الكلمات، بعد ابتلاء الكلمات. فكان طبعا ده مختلف شوية، كانه مختلف شوية، جعله تفسير، جعل بيانه سيأتي. ما هذه الكلمات؟ قال إني جعلك للناس إماما، هو دي هذه الكلمات وما يأتي بعد ذلك في الآيات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال أداهن تامات وقام بهن حق القيامة. وما أعظمه من ثناء، يعني لما يأتي ثناء الله سبحانه وتعالى على العبد في عمله أنه أتم العمل. بص أنت لما تيجي تعمل عمل من الأعمال تبقى عارف أن العمل ناقص وربما عمل مشوه وقد يضطر به الإنسان، يعني يعمل العمل وهو ما ركزش فيه، ما خشعش فيه، ما خلصش فيه، ودخل فيه شوائب كثيرة جدا، وبعد كده يقول إيه أنا عملته أنا عملته، وينسى الشوائب ويفضل فاكر إن هو عامل هذا العمل، هو عامل هذا العمل ويرى وربما رأى لنفسه فضلا فيه وهو لا يدري أن هذا العمل قبل أم لا. الله سبحانه وتعالى يثني على فعل سيدنا إبراهيم، هذا شيء عظيم جدا. الله سبحانه وتعالى يثني على فعل عبده، ابتليت فلانا ففعل وأتم حتى ما ادهاش نقصا فأتمهن. طبعا أعظم شهادة، وفي شهادة أعظم من كده. قال، يقول استئناف كأنه جواب لمن قال ماذا قال له ربه حين أتمهن، أو بيان لقوله ابتلى عند من يقول هي الكلمات. قال إني جعلك للناس إماما، يقول كأن ده حدث بعد ذلك، فأنت لما سمعت وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ربما تسأل تقول ولما أتمهن إيه بقى الجزاء الذي عجل الله سبحانه وتعالى به سيدنا إبراهيم؟ قال إني جعلك للناس إماما، ده المعنى الأول. والمعنى الثاني على إيه؟ المعنى الثاني على التفسير الثالث نمرة 6 في الأقوال اللي ذكرها، أن هذا هو بيان الكلمات وبيان هذا الابتلاء. قال الله إني جاعلك، بكف من؟ سيدنا إبراهيم. قال الله لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، قال يقتدى بك. الإمام يقتدى به، الإمام الأصل في الإمام أنه يؤم الناس، كأنه يؤمن الناس، الذي أمام الناس هو الناس بيقلده وتقتدي به. قال وإمامته مؤبدة إلى الساعة، جعل الله سبحانه وتعالى إماما للخلفاء. قال ومن ذريته، تقول عطف على الكف، أي اجعل من أولادي أئمة. إني جاعلك، هي الكاف دي اللي بيقول فيها العصر، إني جاعلك للناس إماما. فقال إبراهيم واجعل من ذريتي أئمة أيضا. وهذا صنيع الصالحين دائما، إن هم يرجون الخير لذريتهم، يرجو الخير لذريتهم وما يبقاش منشغل بس بالخير نفسه. وسيدنا إبراهيم لما تقرأ، حتى لما نقرأ بعد ذلك في دعاء سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في بناء الكعبة، تشوفهم إزاي عندهم هذا الحرص على الذرية. قال ومن ذريتي، أحسن إن أول حاجة شغلت باله في جوابه، قال ومن ذريتي، قال الله لا ينال عهد الظالمين. يقول في تفسيره أيضا كثير خلاف، الأرجح أنه إجابة لملتمسه وإشارة إلى أن في ذريته من لا يصلح للإمامة والنبوة. أين إجابة الدعاء هنا؟ في إجابة طلب سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم طلب، قال ومن ذريتي، يكون في ذريتي أئمة، فقال الله لا ينال عهدي الظالمين. يبقى بالظبط مفهوم مخالفة، أحسن، يبقى ينال هذا العهد غير الظالمين. إذا أجاب الله دعوته في بعض ذريته، وذكر له أن هذا المقام وهذه الإمامة لا تنال الظالمين. لاحظ هنا لا ينال عهد الظالمين في الفاعل، ينال عهد وفاعل والظالمين مفعول به. طب عهد يعرف منين ان هي الفاعل؟ معلهاش ظن ماشي، ما هو فيا فهي العهد دي دايما هتنطقك، دايما صوره للمناسبه، مناسبه الياء. هو الظالمين الظالمين علشان الظالمين مش الظالمون، الظالمين عشان منصوبه. عرفنا ان لا ينال عهد الله الظالمين. طيب هنا في تشكيل فسر العهد بايه؟ انت اقرا في التفسير الامام والنبوه احسن. قال واشار الى ان في ذريتي من لا يصلح للامامه والنبوه، وهذا تفسير جيد بمعنى ان الله سبحانه وتعالى اجاب دعاء ابراهيم وبين له ان هذا لا يشمل الظالمين. في ذريه ابراهيم، في ذريه ابراهيم ممكن يكون في كده، ممكن يكون في كده. كفار قريش اللي من نسل سيدنا اسماعيل. طيب وغير كده كلام على الكلام ده كان مباشره او لا، او ده يعني الكلام بين الله وابراهيم؟ الاصل انه بيوحد، الاصل انه بيوحد. وإذ جعلنا البيت، قال الكعبة مثابة للناس، قال مرجعا يأتون ثم يرجعون ثم يأتون، أو موضع ثواب. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، هنا ذكر قولين في تشكيل المثابة. الأول مثابة أي يتوبون إليه، يعني يتوبون إليه يذهب ويرجع، يذهب ويرجع ولا يشبع منه، ولا يشبع من البيت. ومن ذهب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الحج والعمرة، اللي يذهب بيحس لما هو راجع أنه سايب حاجة هناك، سايب جزء منه هناك. فالله سبحانه وتعالى جعل البيت مثابة أتوب إليه مرة بعد أخرى. بالضبط كده، المثابة المثابة فيها معنى، ذكر معنى الثواب، المعنى الثاني ذكر معنى أنه يتوب إلى الشيء، أنه يرجع إلى الشيء. قال او موضع ثواب، انه مكان يحصل فيه الناس الثواب. واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا، قال من المشركين ابدا فانهم لا يتعرضون لاهل مكه ويتعرضون لمن حولها، او لا يؤاخذ الجاني الملتجئ اليها كما هو مذهب ابي حنيفه، وقيل يأمن الحاج من عذاب الأسر. هنا القول الأول في دين المشركين فإنهم لا يتعرضون لأهل مكة ويتعرضون لمن حولها، والله سبحانه وتعالى أمن أهل مكة. كان يكون في جزيرة العرب تكون الحروب حول مكة خطف الناس من حولهم وهم آمنون في الحرم. القول الثاني اللي ذكره يتعلق بمسألة الخير، قال او لا يؤاخذ الجاني الملتجئ اليه. طبعا هذا ليس محل اتفاق بين اهل العلم، ان بعض اهل العلم ذهب الى ان الجاني واحد عمل جنايه يعني قتل سرق مثلا والتجا الى البيت الحرام، قالوا ايه؟ ما نقربلوش. وهذا بعيد. ليه بعيد؟ بس ممكن حد يقول ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو بعيد، يعني الواحد مثلا لو كان الامر كذلك لصار البيت الحرام مهوى المجرمين، كل واحد يجري ويروح هناك محدش هيقرب لي. فهي عامه المساله لها تفصيل، ليه لها تفصيل فقهي. هو هنا اشار قال لي كما هو من ذا الاحليق في هذه المساله، قال وقيل يامن الحاج من عذاب الاخره، هذا معنى حسن ايضا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال مقام إبراهيم الحجر المعروف. ما الحجر المعروف؟ الحجر اللي احنا عارفينه بجوار الكعبة اللي هو مقام سيدنا إبراهيم. قال أو مسجد الحرام، يفسر مقام إبراهيم الآن، فقال أنه مقام إبراهيم اللي هو الحجر المعروف، أو مسجد الحرام، المسجد يتقال عليه مقام إبراهيم، أو الحرم أوسع من المسجد يتقال عليه مقام إبراهيم، أو مشاعر الحج، هذه أماكن قام فيها إبراهيم عليه السلام. ذكر عدة أقوال. قال: وقد صح أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله: واتخذوا. هو تكريم لسيدنا إبراهيم، نعم طبعا. هنا في الحديث اللي ذكره سيدنا عمر قبل نزول هذه الآية قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله، ما يوافق كلام عمر، هذه يقال فيها موافقات عمر. سيدنا عمر رضي الله عنه وافق الوحي قبل نزوله عدة مرات، انت تقول ثلاث مرات. ايه؟ السيوطي رحمه الله جمع موافقات عمر في كتاب اسمه الكوكب الأغر، في موافقات عمر جمع 18 موافقة من موافقات عمر اللي هو ذكر كلاما فنزل الوحي موافقا له. طبعا فيه شرف سيدنا عمر رضي الله عنه. طيب، هذا سبب النزول ده، سبب النزول ده فيه دلالة على فيه دلالة على أي معنى من المعاني الأربعة اللي ذكروا في مقام إبراهيم؟ أنه الحجر، إن هو سبب النزول يؤيد أن المقصود بمقام إبراهيم الحجر المعروف. سبب النزول القصة دي تؤيد أن المقام هو الحجر المعروف. طيب، هو الحجر المعروف اتخاذه مصلى معروف، ان هو ايه؟ يتخذ مكان يصلي، يجعله بين وبين الكعبة، يصلي يعني يجعله بين وبين الكعبة، يتخذه مصلى. طيب، لما يقال مثلا مشاعر الحج، يعني ايه اتخاذ مشاعر الحج مصلى؟ يقولوا اتخاذ مشاعر الحج اماكن يدعو فيها الله سبحانه وتعالى، يتعبد لله سبحانه وتعالى فيها، فهنا ساعتها هيبقى معنى مصلى هيختلف يعني. قال: نعم. لا لا ينطبق، لأن سيدنا عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا مقام أبينا إبراهيم، أفلا نتخذ مصلى؟ لا يقصد أن احنا لا نصلي في المسجد الحرام، وإنما يقصد عند هذا الحجر اللي معروف أنه هو مقام إبراهيم، بعيد عن سبب النزول. حد يقول اتخاذ المسجد الحرام مصلى، فاتخذوا من المسجد الحرام مصلى، ده غير موافق لسبب النزول. سبب النزول خاص بالحجر، الحجر الذي، طب هذا الحجر معروف ان هذا الحجر كان سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم كان يقف عليه اثناء ايه؟ اثناء بناء الكعبه. ما حدش فكر قبل كده لماذا هذا الحجر بعيد كل هذا البعد عن الكعبه؟ هل طول سيدنا إبراهيم كان هو يقف على هذا الحجر ويده توصل للكعبة؟ محدش فكر في هذا السؤال. نعم؟ ده مش مكان الغسل. هذا الحجر كان ملاصقا لجدار الكعبة. هو كان ملاصق لجدار الكعبة، ثم بعد ذلك إيه؟ لما الناس وهي بتطوف أمر ده كان فيه ضيق للناس وهي بتطوف، إن هيجي يصلي بيصلي عند مقام الناس وهي بتطوف، كان في ذلك ضيق، فسيدنا عمر رضي الله عنه إيه؟ رجعه لورا. سيدنا عمر رجعه لورا، رجع المقام لورا، رأى في ذلك مصلحة رجعه لورا علشان إيه؟ حتى لا يضيق لا يضيق الصحن إيه بالطواف الطائفين. طيب، يقول: وهو عطف على عاد إذ، أعني أذكر. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول: واتخذوا، هذا العطف عليه. قال: أولا احتمال أنه معطوف على عاد إذ. فين إذ هنا؟ فين إذ اللي فاتت؟ وإذ جعلنا البيت، واذكر إذ جعلنا، واذكر إذ جعلنا البيت، زي ما في أمر اذكر إذ جعلنا واتخذوا، اذكر واتخذوا، واضح؟ قال: أو مقدر بقلنا، يعني وقلنا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال مصلى يسن الصلاة خلفها أو مدعا أي مكانا للدعاء، وسبب النزول يؤيد الأول إن هو مكان يسن الصلاة خلف مقام إبراهيم. وعهدنا قال أمرنا، ولأنه بمعنى الوحي عدي إلى ما هذا تضمين أحسن جزاكم الله خيرا. قال وعهدنا يعني أمرنا، ولأنه بمعنى الوحي عدي إلى يعني وعهدنا إلى إن وعهدنا أمرنا إبراهيم وأوحينا إليه، ضم المعنى الوحي كما ذكرت من قبل التضمين يشرب لفظ معنى لفظ آخر وتعذيته تعذيته إن هو كلمة أوحينا يأتي معها إلى فجت مع عهدنا، فأنت تستشعر معنى الفعل الذي يأتي معه إلى، فيقول أمرنا ولأنه بمعنى الوحي عدي إلى، وهذا يسمى في اللغة تضمين. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، قال أي بأن طهراه من الأصنام وما لا يليق به أو ابنياه على التوحيد على اسمه وحده. ربما يسأل سائل فيقول أين الأصنام أصلا؟ وكان ليس في بيت عشان يكون في أصنام يطهره من الأصنام، كونه يبنيه على التوحيد فقد طهره من الشرك. هذا ومقصود من فسر هذه الآية دي طهراه من الأصنام، طهراه من الأصنام مش معناه أن الأصنام موجودة ويشروها، لأنه ما كانش في أصنام موجودة أصلا حول الكعبة، أصلا هم بيبنوا الكعبة، ولكن طهراه من الأصنام أي اجعلاه لله عز وجل وحده. طهر هذا البيت، ابني هذا البيت مطهران إياه من الشرك. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال لمن يطوف، هذه الطائفين الطواف معروف حول الكعبة، ولمن يجلس في المسجد للعاكفين، ولمن يصلي الركع السجود. قال أو هيذكر معنى آخر فيه. قال أو المراد من الطائفين الغرباء ومن العاكفين المقيمين، والركع السجود جمع راكع وساجد زي المصلين. الطائفين كما يقول إيه فلان طوف ببلاد العالم مثلا، طوف يعني إيه كأنه سافر ببلاد العالم. الطائفين هذا تأويل آخر تفسير آخر، الطائفين الذين يأتون من خارج مكة، والعاكفين المقيمين فيها من شرط يكون هو معتكف يعني معتكف اعتكاف العبادة المعروف، والركع السجود المصلين. فهذان تأويلان ذكرهما. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا، قال المكان بلدا آمنا ذا أمن أو آمنا من فيه، اجعل هذا البلد آمنا، هذا بلدا آمنا. قال ذا أمن، بلد ذا أمن، ما هو البلد يكون آمنا إذا كان ذا أمن أو كان من فيه آمنون، كان من فيه آمنين. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال من آمن بدل البعض من أهله، وارزق أهله. المعنى دعاء سيدنا إبراهيم يقول وارزق أهله من الثمرات من آمن، وارزق أهله الذين آمنوا، وارزق أهله الذين آمنوا من الثمرات، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر. طيب كويس، دي شبه ايه فيما سبق من النظر؟ هي عكس لا ينالوا عهد الظريف، صح ولا لا؟ يعني لما سيدنا ابراهيم قال ومن ذريتي، قال الله لا ينال عهد الظالمين، فذكر بعض المفسرين ان ابراهيم عليه السلام كانه اراد ان يتهدر بذلك. الله سبحانه هو قال ومن ذريتي، فأخبره الله قال لا ينال عهد الظالمين، هذه الإمامة للمؤمنين فقط للظالمين لا. فلما أراد أن يدعو بالرزق فأمر حيل من آمن، فقيل له لا أديتي الرزق كله أكل وشرب وطعام كل الناس، الإمامة هذا الشرف للمؤمنين فقط. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر؟ قال: عطف على من آمن وهو من كلام الله. نبه الله تعالى أن الرزق عام دنيوي لا كإمامة، أو مبتدأ تضمن معنى الشرف. ومن كفر فأمتعه، فأمتعه قليلا خبره وقليلا نصبه بالمصدر، يعني فأمتعه كان المعنى فأمتعه متاعا قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. هنا الثمرات والطعام والشراب في الدنيا، أو مؤمن وكفر، أو مؤمن وكفر هيحزنون. فأمتعه قليلا هذا الكافر، ثم أضطره إلى عذاب النار. قال: أي ألجئه إليها، وبئس المصير أي العذاب، يعني بئس العذاب هذا المصير، أو بئس المصير هذا العذاب. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، قال: الأساس من البيت ورفعها البناء عليها. كيف يرفع الأساس؟ ما هو القواعد يعني الأساس، يرفع الأساس يعني يبني عليه، يبني على هذا الأساس. وإسماعيل كان يناوله الحجارة يقول: يعني ربنا تقبل منا بناءنا البيت، إنك أنت السميع بدعائنا العليم بنياتنا. الله عز وجل أمرهما بالخصوص بالفعل ده، فراه هو بيعمل هذا الفعل بالخصوص الذي أمر به بالخصوص، وهو يفعل يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك. هنا في فائدة لما تقرأ في الدعاء دعاء الصالحين الذي حفظه القرآن. إذا قرأت في دعاء الصالحين الذي حفظه القرآن لنا، انتبه كويس جدا. يعني مثلا لما سيدنا إبراهيم دعا هذا الدعاء هو سيدنا إسماعيل، ممكن ما حدش سمع غيرهم من الناس، صح ولا لا؟ ولكن لجمال هذا الدعاء ولقيمة هذا الدعاء، الله سبحانه وتعالى حفظ لنا هذا الدعاء. يبقى ده دعاء يحبه الله. لما تقرأ الأدعية مثلا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وده دعاء، بس مش دعاء أنبياء، ده دعاء من؟ أصحاب الكهف. ولكن دعاء جميل حفظ الله عز وجل لنا هذا الدعاء. فتنتبه لهذه الأدعية، هذا بصفة عامة في الدعاء في القرآن. بصفة خاصة دعاء سيدنا إبراهيم في القرآن محتاج وقفات ووقفات ووقفات. إنك تتأمل في دعاء سيدنا إبراهيم، الله سبحانه وتعالى حفظ لنا الكثير من أدعية سيدنا إبراهيم. وهذا يدل على أن هذه الأدعية لا مكان، الله سبحانه وتعالى كان يحب سيدنا إبراهيم، الله يحب سيدنا إبراهيم، ودعاء سيدنا إبراهيم الله يحبه. وحفظ لنا هذا الدعاء، دعاء محتاج انك تقعد تحلله وتقعد تفكر فيه، تفكر في جمال هذا الدعاء. بص دلوقتي الانسان، احنا مثلا في التكليفات الشرعيه كل المسلمين مكلفين باقامه الصلاه، الصلاه الخمسه من ايام النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه، خلاص. وبعدين انت واحد من مليارات، فلما تيجي تصلي انت اولى بك ان انت تقول ربنا تقبل منا. في ناس كتير اصلا صلي احسن منك مليون مره، صح ولا لا؟ يعني انت الان مش انت بتعمل العمل لوحدك، انت كلفت بيه فبتعمله، تقول طب وانا لوحدي اللي بعمله. انت الان صليت العشاء، وكم واحد صلى العشاء، وكم واحد صلى امبارح واول والقرن اللي فات والقرن اللي قبليه، ولسه ناس هتصلي. فانت وسط ناس كتير جدا، منهم من احسن عمله خير من احسنه واحسنك للعمل. فنحن اولى ان احنا نقول ربنا تقبل منا هذا العمل على تقصيرنا فيه. ما بالك بقى لما يبقى هو العمل بتاعه هو بس؟ تقول طب ما هو العمل بتاعنا بس لما انا اعمله، يعني هو ينفع ما تقبلش؟ انت متخيل انت الله سبحانه وتعالى امرك بامر انت وحدك انك تعمله وتعمله، ما فيش هيتقبل يعني من ايه؟ ولكن سيدنا ابراهيم يعلم قدر الله ومقام الله سبحانه وتعالى، فهو امر بهذا الامر ان هو يرفع القواعد من البيت، هو وولده اسماعيل يرفع ويسأل الله سبحانه وتعالى ربنا تقبل منه. فالأولى بحد مش مخصوص بالأرض هو الواحد اللي بيعمله إن هو يسأل الله سبحانه وتعالى دائما يبقى مشغول بالقبول العمل، بعد ما يعمل أي عمل يبقى مشغول بيه أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، قال مخلصين منقادين أو مخلصين منقادين مش يبقى على المثنى، ومن ذريتنا أي اجعل بعض أولادنا أمة جماعة مسلمة لك خاضعة مخلصة. ربنا واجعلنا مسلمين لك، مسلمين لك، مسلمين هما اثنين، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فيدعو لنفسه هو وسيدنا الإنسان بيدعو لنفسهم، وهذا هدف في الدعاء إن أنت لما تيجي تدعو تدعو لنفسك ثم تدعو لغيرك. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. تقبل الله منا ومنكم جزانا وإياكم. تدعو لنفسك وتدعو للناس، ربنا واجعلنا هما الاثنين بيدعو مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هو جاب منين اجعل بعض أولادنا؟ هذه جاب كلمة بعض منين؟ من ذريتنا بالظبط كده، من وصف الصلاة على أن من طبيعية، ومن ذريتنا يعني بعض ذريتنا أمة جماعة مسلمة لك. قال خاضعة مخلصة، والأصح أنها تعم العرب وغيرهم، العرب وغيرهم، العرب وغير المسلمين وغيرهم. نعم لأن في بعض أهل التفسير فسروها ب فسروا أن الأمة المسلمة أمة مسلمة لك أي من العرب، لا هي أعم من ذلك في ذرية سيدنا إبراهيم. وأرنا أي أبصرنا مناسكنا، قال معالم حجنا أو مداركنا. وأرنا مناسكنا فسر المناسك بمعالم الحج، أو فسر المناسك بالمذابح المكان الذي يذبح فيه لله. والمناسك تطلق على الشرائع بصفة عامة، وتطلق على المكان الذي يتعبد لله سبحانه وتعالى فيه بالعبادات، وتطلق بالخصوص على الحج فيتقال مناسك الحج، وتطلق بالخصوص أيضا على الذبح فيتقال نسك في الذبح. وأرنا مناسكنا طبعا ما يناسب المقام هنا، يعني أكثر حاجة داخلة في معنى الآية ما يتعلق بالحج، إنه أصلا الكلام في بناء الكعبة، صح في بناء الكعبة. وأرنا مناسكنا أبصرنا معالم الحج كيف نحج، وهذا لا يعارض القول بالعموم، أرنا مناسكنا كيف نعبدك بعمومه. كل العبادات، كل العبادات. وتب علينا مما فرط عنا إنك أنت التواب الرحيم للتائب. ربنا وبعث فيهم في الأمة المسلمة رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن نفسه لما سئل أي شيء كانت بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيه؟ دعوة أبي إبراهيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو أي يقرأ عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة، قال السنة أو الفهم في الدين أو العلم والعمل به، وكلها داخلة في الحكمة، كلها داخلة في معنى الحكمة. ويزكيهم عن الشرك، يزكيهم أي يطهرهم، يزكيهم عن الشرك وعما دون ذلك مما يتطهر منه معاصي وغيرها. يزكيهم أي يطهرهم، يزكيهم فيها معنيان، يزكيهم فيها معنيان يسوع في هذا المقام، يزكيهم فيها معنى التطهير وفيها معنى الزيادة والنماء. فيقال زكى الزرع أينما الزرع، و ت تزكية النفس، تطهير النفس، أو الزيادة في النفس، زكاة المال تطهر مالك وتبارك في مالك وتزيد في مالك. ده معنى ايه؟ التزكية اللي يصدق هنا، ان في معنى اخر ما ينفعش هنا اللي هو ايه؟ لا ينفع هنا، ويزكين ينفع هنا زيادة ولا ما، انا بقول ينفع هنا زيادة ولا ما. في معنى اخر في التزكية اللي هو ايه؟ الحناء. فلا تزكوا انفسكم مثلا، فلا تزكوا يعني لا تطهروا انفسكم، لا هنا فلا تزكوا ويزكيهم، مش المعنى هنا ان يزكيهم يعني ايه؟ يثني عليه، وفلان زكى فلان يعني اثنى عليه، اثنى على مقامه، ذكره بالخير، لا انا مش ده المعنى. يطهرهم من الشرك ويطهر نفوسهم ويزيد، يكون سبب في زياده ايمانهم ونحو ذلك. انك انت العزيز الغالب الحكيم واضع الاشياء في محلها. قوله عز وجل: وما يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب: يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد؟ قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. تلك امه قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، قل بل مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم من الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال في قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، قال استبعاد عن ذلك أي لا يرغب أحد. من بتعبيرنا مين اللي يعمل كده؟ استبعاد لذلك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. كيف يرغب احد عن مله ابراهيم؟ لا يعمل كده. هذا الذي سفه نفسه. هذه الايه اولى من يدخل فيها اليهود والنصارى بالنظر لسياق الايات، ولكن هي اعم من ذلك. يدخل فيها كفار العرب يدخلوا فيها لانهم رغبوا عن مله ابراهيم، ولكن هو السياق الصق بالكلام على اهل الكتاب والكلام عام. ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه، قال خسرها أو جهل نفسه أو ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره. إن هو يتقال فلان سفه، سفه من السفيه يعني، ما سفه سفه نفسه، سفه نفسه كأنه فعل بنفسه فعل السفهاء، فعل بنفسه فعل السفهاء. قال والمستثنى إلا من سفه نفسه. من والمستثنى بدل من ضمير يرغب. ضمير يرغب فين؟ بدل من ضمير يرغب، يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، لأن كأنه من مستثنى من بالضبط كده. الاهالي ويقول ان هم عايزين يقولوا ان سيدنا ابراهيم وسيدنا مش طيب ايه المشكله؟ ما هذه هذا غضبوا به على مله ابراهيم. لا كده عايزين بيدعوا لا لا لا مله ابراهيم ان يسلموا وجههم لله، ان يؤمنوا بالنبي الذي دعا به سيدنا ابراهيم وجاء ذكره في التوراه في الانجيل، فهم رغبوا عن مله ابراهيم. ثم بعد ما رغبوا عن مله ابراهيم ارادوا ان يسلموا ابراهيم لانفسهم، لذلك تلك امه فخلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم. هو ينسب سيدنا ابراهيم لنفسه وهو رغب عن ملته، ينسب ابراهيم لنفسه وهو رغب عن ملته. فالله سبحانه وتعالى بين ان هذه النسبه نسبه باطله، هذه النسبه نسبه باطله. انت ينتسب لسيدنا ابراهيم لما يتعلى مله ابراهيم، لما يتعلى مله ابراهيم. وانظر مله ابراهيم في فعل سيدنا ابراهيم في تسليمه لامر الله، انظر مله ابراهيم في دعائه والمعاني العظيمه اللي موجوده في دعائه، ومنها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هيترك ده يبقى راغب عن مله ابراهيم، وان اللي هيترك كل ده ولا يقتدي بسيدنا ابراهيم راغب عن مله ابراهيم، وان نسب ابراهيم الى نفسه او نسب نفسه الى ابراهيم نسبه كاذبه، نسبة كاذبة. لذلك الله سبحانه يقول تلك أمة قد خلت، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كما سيأتي في الآيات، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ما فيش، مش عشان أنت لازم نفسك فيه وتتشبع به تظن إن ده ينفعك، لا ينفعك ما دمت أنت لست على ملته. واضح المعنى؟ كما سياتي ان شاء الله في تفسير، لا في تفسير اي تلك امه قد خلت. يقول لانه في معنى النفي والبدل من ضمير يرغب، لانه في معنى النفي كان المعنى لا احد يرغب عن مله ابراهيم الا من سفيها نفسه. واضح كده المعنى؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا ابراهيم، ولقد اصطفيناه في الدنيا اخترناه للرساله وانه في الاخره لمن الصالحين. قال وهذه حجه وبيان لقوله ومن يرغب. كيف تكون هذه حجه؟ ايه هذه؟ من اول ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. كيف يرغب عن مله من هذا شانه؟ كيف ترغبون عن ملة إبراهيم والله اصطفاه في الدنيا وهو في الآخرة من الصالحين؟ عشان يقول هذه حجة وبيان لقوله ومن يرغب، لأن من كان حاله كذلك لا يرغب عن ملته. دائما يذكر المناسبة نبيل ذكر أن سيدنا إبراهيم اصطفاه الله سبحانه وتعالى وذكر أنه في الآخرة من الصالحين، ذكر المناسبة بين الجملتين دول وأول الآية، العلاقة بينهم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا، كيف ترغب عن ملة هذا الذي اصطفاه الله في الدنيا وهو في الآخرة من الصالحين؟ واضح سورة الحجة فيها. إذ قال ظرف اصطفينا، يعني كأن على هذا المعنى، كأن المعنى ولقد اصطفيناه إذ قال له ربه أسلم. اصطفاه الله إذ قال له ربه أسلم، يعني ربطها بإيه؟ باصطفينا أو بإضمار اذكر، يعني واذكر إذ قال له ربه أسلم، كأنه قال اذكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى. إذ قال له ربه أسلم قال استقم على الإسلام أو أخلص العمل لله أو أسلم نفسك إلى الله وفوض أمرك إليه. وكلها معاني صحيحة. سيدنا إبراهيم أسلم لله، أسلم لله وقال الله له أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المتقين وقال الله له يا أيها النبي اتق الله. فالأمر قد يوجه لمن هو داخل فيه من يفعله. ما استغربش. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. ما هم آمنوا؟ آمنوا. الأمر يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فين هنا دلالة يا أيها الذين المتقين؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا. إيه معنى الزيادة لحاجة؟ أنت دايما تحتاج زيادة ها؟ لا دي أولا أنا بتكلم في المعنى نفسه. صح لرسوله لكن بتكلم في المعنى نفسه. يا أيها النبي اتق الله. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى. زيادة وتلبس. أن يثبت على ما هو فيه من التقوى وأن يزيد في التقوى. أو سؤال حاجة. صح. يثبت يحسن إيمانه. صح كده أحسنت. يا أيها الذين آمنوا آمنوا يثبت على إيمانه ويزيد في إيمانه. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الأصل فيه أنه أمر للأمة. الأصل في الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر للأمة إلا إذا ورد ما يدل على أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إلا لما يجي حاجة في الآية تدل على أن الأمر ده خاص بالنبي خالصة لك من دون المؤمنين. هذه بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم بس. لكن يا أيها النبي اتق الله أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى وللأمة من ورائه. تنتفع بهذا القرآن. تنتفع بالأوامر اللي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وتنتفع بالنواهي. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من ورائه وهكذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما حقق ذلك حيث لم يستعن بغير الله حين ألقي في النار. وهذا مشهد من مشاهد تسليم. وإلا فقصة سيدنا إبراهيم كلها أسلم. كلها إسلام لله. إسلام لله سبحانه وتعالى. من أول موقفه مع أبيه ومع قومه لما اكرم في النار لما في مناظرته مع الرجل المروز مع في امر بذبح ولد الى غير ذلك. بص سيدنا ابراهيم وعلم كم سيدنا ابراهيم كلها استسلام لامر الله سبحانه وتعالى. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب. ووصى الفاعل ابراهيم هو الذي وصى بها بماذا؟ قال بالمله او كلمه الاخلاص. يعني ووصى بها وصى بالمله ملة وما يرغب عن ملة إبراهيم ووصى بهذه الملة أو بكلمة الإخلاص اللي هي في قوله أسلمت لرب العالمين. وصى إبراهيم بهذه الكلمة أسلمت لرب العالمين بنيه وصى بنيه بها. قال تعالى ويعقوب إن مرفوع فمعطوف على إبراهيم أي يعقوب أيضا وصى بنيه. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أي وصى هو أيضا بنيه. سيدنا إبراهيم وصى أولاده لذلك وسيدنا يعقوب وصى أولاده بالضبط. وصى تابع وصية جدي بالضبط. يا بنيه قال على إضمار القول كأنه وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب قال يا بني أو متعلق بوصى لأنه نوع من القول كأنه يعني كأنك في إملاء نحنك على مدى التلقين لأنك كأنك حطيته تلقوا بعض تحت قوسين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب حطيته تلقوا بعض تحت قوسين. هذا هو القول. هذه الوصية يا بني إن الله اصطفى لكم الدين قال دين الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي داوموا على الإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا عليه. هنا هذه العبارة في التفسير بديعة لأن هي تجيب على الإشكال قد يرد على ذهن السامع يقول وأنا إزاي أملك إن أنا مموتش غير وأنا مسلم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا الأمر. الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا الأمر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إزاي أنا ما أموتش غير وأنا مسلم؟ هذا الأمر ده مش بإيدي. ده ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تفعلوا الفعل اللي يجعلكم لما تموتوا تموتوا وانتم مسلمين. فهنا قال داوموا على الاسلام حتى لا يصادفكم الموت الا عليه. فالامر ب ان الانسان يموت على الاسلام او لا تموتن الا وانتم مسلمون ده معناه كونوا دائما على الاسلام عشان لما يجي يموت تموتوا. من عاش على شيء مات عليه. فهنا هذه العبارة في التسليم، هذه العبارة في التسليم كأنها تجيب على هذا السؤال اللي ممكن يطرأ على ذهن أحد. تقول كيف يحدد الإسلام على ما سيموت؟ يداوم على الإسلام حتى لا يصادفه الموت إلا عليه. بالضبط كده. أم كنتم شهداء؟ أم كنتم شهداء؟ قال منقطعة. يعني المنقطع ما سبق والهمزة للإنكار أي ما كنتم حاضرين. وهذا رد على اليهود حيث قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية؟ فهذا جوابا عليهم وردا عليهم. والرد الرد عام أيضا لكل من قال أن يعقوب عليه السلام أو سيدنا إبراهيم أو سيدنا إسماعيل كانوا على غير الإسلام. إن حضر يعقوب الموت، إن حضر يعقوب الموت الفاعل الموت، إن حضر الموت يعقوب قال تم الكلام. أم كنتم شهداء؟ إن حضر يعقوب الموت تم الكلام. يقول ثم ابتدأ بقوله إذ قال لبنيه. ثم ابتدأ بقوله قال لبنيه كأنه قال اذكر ذلك الوقت حل حتى لا تدعى إليه اليهودية أو متعلق بقال نعبد. بمعنى هو هنا في التفسير عمل إيه؟ قال أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت. خلص كده في كلام كده خلص يعني كان هنا موضع وقف عنده. أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت؟ أنتم تقولون أن يعقوب لما حضره الموت وصى باليهودية وصى بأي حاجة ثانية وانتم كنتم حاضرين؟ أن كنتم شهداء إن حضر يعقوب الموت. هنا قال تم الكلام. ثم إن قال لبنيه ما تعبدون من بعدي تعلقها بنعبد بتعلقها بقالوا نعبد كأنه أراد في تفسير الآية أن يقول المعنى أن المعنى قال بنو يعقوب ليعقوب نعبد إلهك حين حضر يعقوب الموت. واضح كده ولا لا؟ كأنه علقها بقالوا نعبد. يعني إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد. هو قالوا نعبد قالوا ذلك حين حضره الموت كأنه فصلها عن الفاتح. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. أيوة طبعا لضمن لضمن صريح صريح. قال نصبه على البدل. نصب كلمة إلها على البدل من إله آبائك وإله آبائك إلها واحدا. إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا بدل من إله آبائه. قال وإسماعيل عمه. إن أبناء يعقوب يقولون له نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم جده، إسماعيل عمه، إسحاق أبوه، طب إزاي بآبائك؟ فقال وإسماعيل عمه فهو من التغليب من باب التغليب هو مش أبوه ولكنه من باب التغليب قالوا آبائك ونحن له مسلمون. قال حال من معمول نعبد نعبده وحالنا أننا مسلمون نعبد نعبد إلهك معمول نعبد نعبدك وحالنا ونحن له نعبده نعبد إلهك وحالنا أننا مسلمون مستسلمون له. تلك قال أي إبراهيم ويعقوب وبنوهما أمة قد خلت أي مضت لا ما كسبت من العمل ولكم يا معشر اليهود ما كسبتم. أي انتسابكم إليه لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم. انتسابكم إليه في النسب، انتسابكم لسيدنا إبراهيم وبنيه، انتسابكم إليه لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم. هم أعمالهم ليهم، وانتوا أعمالكم ليكم، تحتاجوا على أعمالكم انتوا. فيجي حد كأنه ايه بيلزق نفسه، عاوز يعني كأنه يفخر بنسبه، يظن أن نسبه هو ايه، أن نسبه ينفعه، أن نسبه ينفعه في ذلك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بالضبط كده. وهذا من أمانية أهل الكتاب، إن هو الانتساب يقولون أن الانتساب ينفعه. فهنا يقول: لا ما كسبت من العمل، ولكم يا معشر اليهود ما كسبنا. أي انتسابكم إليه لا يوجب انتفاعكم بأعماله، ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال: لا تؤاخذون بسيئاتهم كما لا تسألون بحسناتهم. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. يقول: قالت اليهود للمؤمنين: كونوا على ديننا فهو الحق. وقالت النصارى مثله، إن وقالوا: كونوا هودا أو دي للتقسيم كما سبق قبل ذلك. يعني ما فيش حد قال الاثنين مع بعض، وإلا فاليهود بيكفروا النصارى والنصارى بيكفروا اليهود. قالت اليهود: كونوا هودا، وقالت النصارى: كونوا نصارى. وهودا يعني يهود، هودا يعني يهود هنا. طب هود تأتي في القرآن بمعنى آخر؟ سيدنا هود. مركزين. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قال: قالت اليهود للمؤمنين: كونوا على ديننا فهو الحق. وقالت النصارى مثله: قل بل ملة إبراهيم، أي نكون أهل ملته أو نتبع ملته. حنيفا. فسر حنيفا فقال: مائلا عن الباطل إلى الحق. حنيفا أي المائل، يميل عن الباطل إلى الحق. والعرب يقولوا فلان في احنف السفينة، احنف السفينة لما يكون لما رجله تكون مهوسة، رجله تكون مهوسة. قال: حال عن ابراهيم. قل بل ملة ابراهيم حنيفا، ده حال سيدنا ابراهيم، حال من ابراهيم. وما كان اي ابراهيم من المشركين. قال: وهذا تعريض للمخاطبين. هذا جميل جدا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يفهم منها ايه؟ من المشركين. قل هذا تعريض للمخاطبين، يفهموها ايه؟ هذا تعريض لهم. وهذا الأسلوب موجود في القرآن في مواضع متعددة، سبق المرة السابقة أو قبل السابقة في قول الله سبحانه وتعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. ده تعريض لهم، لما يقال قولكم عامل زي قول اللي ما يعرفوش حاجه، يبقى هذا تعريض بهم، يبقى انتم تعرفون، انتم لا تعرفون، انتم حالكم زي الذين لا يعلمون. فان الله عدو الكافرين. كان ده اصرح طبعا، اصرح من مجرد التعريض يعني. قولوا، قال ايها المؤمنون. طبعا هو الامر هنا عام يشمل المؤمنين وغير المؤمنين. وربما لو حد نظر للسياق يقول ان هذا موجه بالاساس لاهل الكتاب، ان هذا بالاساس موجه لاهل الكتاب، ولكن هو عام لا يمتنع ان يكون عاما، لكن لو حتى هيخصص يعني لا يمتنع ان يكون عاما، ان الكلام تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. والكلام موجه، الكلام مع اهل الكتاب، فبيقال لاهل الكتاب: قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق. الكلام في سياقه ممكن يكون انسب لو هنقول اهل الكتاب ولا المؤمنين، ممكن يكون انسب ان هو يكون مع اهل الكتاب، ولكن لا يمتنع ان الكلام يكون عاما لكل الخلق، مسلمين للمسلمين، كفار العرب، يهود، نصارى، كل دول مامورين، وهذا حق، كل دول مامورين ان يقولوا هذا القول وان يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وان يؤمنوا بما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الايه. لكن لو حد ذكر شيء من دول أنسب حد في سياق الحديث إنه يكون أي شيء تاني مش مؤمنين. المفسر أو ترى المناقشة دي مناقشة ليها. قولوا أيها المؤمنون، الآية ما فيهاش أيها المؤمنون. طيب. آمنا بالله وما أنزل إلينا، قال القرآن، أما يقول المؤمنون يقول القرآن أو كل الناس يقول القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أنبياء معروفين. بالنسبة للأسباط قال أولاد يعقوب وفيهم الأنبياء. ليس معنى فيهم الأنبياء أن أولاد يعقوب المباشرين اللي هم إخوة يوسف كانوا أنبياء، ولكن الأنبياء في بني إسرائيل كانوا من ذرية هؤلاء، كانوا في ذرية هؤلاء. وما أوتي موسى وعيسى قال أفردهما بحكم أبلغ لأن النزاع فيهما. ليه هنا يقول وما أوتي موسى وعيسى أفردهما بحكم أبلغ؟ فين الحكم الأبلغ؟ أوتي لأن الفتح منزلة. وما أوتي النبيون المذكورون وغيرهم، لأنه عام بعد خاص بعد ذكر بعض الأنبياء. وما أوتي النبيون كلهم من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، كاليهودي يكفر ببعض ويؤمن ببعض. قال وأحد، لا نفرق بين أحد منهم، قال وأحد بحسب الوضع، أي الوضع العربي، يستوي فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث كوضع عربي. لا نفرق بين أحد منهم، يعني أحدين بل كلهم، لا نفرق بين أحد وأحد، يعني ممكن يتقال أحد على الجمع. أيوة، إيه المشكلة؟ ده الوضع العربي، كانت الوضع العربي مش كان بردش معنى ذلك، إن أنت ممكن يقول فرقت بين أحد، تقول إزاي فرق بين أحد؟ إزاي فرق بين أحد؟ فرقت بين ناس، بين جماعة. لا، هو أحد ينفع في الوضع العربي تحتمل كده، لكن الأنبياء طبعا كلهم، الأنبياء كلهم من الذكور. ونحن لهم أي لله مسلمون مخلصون منقادون. فإن آمنوا، أي أهل الكتاب، بمثل ما آمنتم به. قال هنا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، قال المثل صلة والباء زائدة، أي مثل إيمانكم بالمذكور. فإن آمنوا بمثل ما، وإزاي آمنوا باللي زي اللي آمنتم به، فهنا بيقول الباء زائدة. زائدة ده مصطلح، هو بيتكلم باء زائدة ده مصطلح متعلق باللغة، لكن مفيش حاجة اسمها زائدة، شيء حد يشيلها. المفروض معنى فيها معنى تؤكد المعنى، ايوه تؤكد المعنى. فهو هنا قال كأن المعنى فإن آمنوا مثل إيمانكم فقد اهتدوا، يعني جعل الباء ايه، ان الباء معناها زائد، او هو من باب التعجيز. إلا مثل لدين الإسلام، يعني فإن آمنوا بشيء مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ده تعجيز، هو مش هيلاقي حاجة زيه، يبقى كأنه أبقى معنى الباء. فإن آمنوا، واضح الكلام ولا مش واضح؟ فإن آمنوا بالذي اللي آمنتم به، وهو مفيش زي، ده تعجيز. يقول نحو قولي فأتوا بسورة من مثله على وجه في تفسيره، إن هو من مثل، فأتوا بسورة من مثل القرآن، كتاب زي القرآن، مش فأتوا بسورة مثله، فأتوا بسورة مثله، لا، هو هنا على تفسير زي ما سبق وتكلمنا في تفسير هذه الآية. فقال بمثل ما آمنتم به، المثل صلة، فيها تأكيد طبعا، والباء زائدة، أي مثل إيمانكم بالمذكور، أو هو من باب التعجيز. إلا مثل دين الإسلام نحو قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله فقد اهتدوا وإن تولوا قال أعرضوا عن الإيمان فإنما هم في شقاق، قال خلاف ونزاع، فسيكفيكهم الله، قال تسكين للمؤمنين ووعد بالحفظ والنصرة، أن الله سبحانه وتعالى كافيهم، فسيكفيكهم الله. لا لا لا، دي مسمى كذا حاجة، دي اثنين بس، لا لا لا، فسيكفيكهم الله. هذا الفعل. الله الفعل ماشي. فسيكفي كهم الكاف مفعول اول والهاء مفعول ثاني. يعني لو حبينا نشيل من غير ضمائر فسيكفي الله النبي اياهم فسيكفيك الله اياهم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال من تمام الوعد والوعيد لا في طلب حق. يعني وهو السميع العليم المعنى هنا في السميع العليم فيها تمام وعد وفيها تمام وعيد. تمام وعد للمؤمنين الذين آمنوا بما أمر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين، ووعيد لأن الله سبحانه وتعالى يسمعهم ويعلم حالهم في تمام الوعد. وفي تمام الوعد أيضا أن الله يعلم حال الكفار فسيكفي المؤمنين إياهم. وفي وعيد للكفار لأن الله سميع عليم يعلم أقوالهم ويعلم اعتقاداتهم. فده وعيد، فهي الآية فيها وعد ووعيد. وسبق قبل ذلك أن أشرنا لبيت هذا المعنى أن تكون الآية فيها وعد للناس، نفس الآية فيها وعد للناس ووعيد للناس. يقول لا في طلب حق. هنا المعنى في تفسير الآية تمام الوعد والوعيد. تمام وبعدين اسماء الله وصفاته فيها معاني، فيها معاني. لما يقال لواحد كافر الله عليم يلزم من هذا العلم انه يرسي عليه عمله ويحاسبه عليه، صح ولا لا؟ انت الان من ايه؟ هقول لك انت الان من ايه؟ انت الان ان السميع العليم هو فيها تنوير الصفات، صح؟ لا، لان هذه الصفات اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، اسماء الله عز وجل وصفاته فيها المعنى نفسه المطابق وفيها ما تتضمنه من معاني جزئيه وفيها اللوازم. فانت لما تسمع ان الله سبحانه وتعالى سميع بصير يبقى يحصي على العبد، هذا من اللازم. سميع يعني سميع وبصير يعني بصير، ومن لازم ذلك انه يحصي على العبد عمله ويحاسبه عليه. فهذا من تمام الوعد والوعيد. تفهم حتى المناسبه غير ختام الايه والايه. قوله تعالى صبغه الله، قال من تتمه المقول اي قولوا التزمنا دين الله أو صبغنا الله صبغته، وهي فطرة الله. صبغة الله على القول الأول جعلها معطوفة على الشيء الذي يقولونه، قولوا آمنا بالله وقولوا التزمنا صبغة الله. على القول الثاني، على القول الثاني هنا مش مختلف عما سبق، قال صبغنا الله صبغته. ليه ذكر صبغنا الله صبغته؟ لأن الكلمة نفسها منصوبة، صبغة نفسها منصوبة، واضح؟ فإن في تقدير يقدر فعل. قال وهي فطرة الله، فإن حية الإنسان كما أن الصبغة حية المصبوغ. نقل أن النصارى يغمسون أولادهم في ماء أصفر ويقولون هو تطهير لهم وبه يحق نصرانيتهم. قال فيكون للمشاكلة، يكون للمشاكلة. المشاكلة هذه يعني استبدال نفس اللفظة، نفس اللفظة عند نفس اللفظة عند النصارى مثلا زي ايه؟ ولزاله سيئة سيئة مثلها. طب ما هو السيئة اللي مثلها دي ايه؟ السيئة اللي مثلها حق اصلا، يعني مش سيئة، ولكن هذه مشاكلة في اللفظ. كأن فطرة الله هنا يقول كأن فطرة الله على هذا المعنى ذكر ما المذكور عند النصارى كأنها صبغة عندهم. لا، هذه بقى دي صبغة ربنا، هذه صبغة الله. أيوة، لا لا، إن هنا إذا كنتم تزعمون أن هذه هي الصبغة، أن هذه الصبغة اللي لازم حد يتغمس كده يغمس في هذا الماء، لا، هذه بقى صبغة الله سبحانه وتعالى. هنسبوها للموت سبحانه وتعالى. ايوه هو اصلا فعلهم هم نفسهم بينسبوه، لكن احنا هنا دلوقتي الصبغه المذكوره هنا في الايه الحق، الصبغه الحق، المله الحق، الاسلام. قال ونقل ان بني اسرائيل قالوا لموسى هل يصبغ ربك، فناداه ربه ان قل نعم انا اصبغ الالوان، وانزل الله على نبيه صبغه الله. هذا خبر اخبار اسرائيل. ومن احسن من الله صبغه؟ قال لا صبغه احسن من صبغته. ونحن له عابدون قال مطيعون لا نشرك به كشرككم. عطف على آمنا، بمعنى في عطف على آمنا، فين آمنا؟ قولوا آمنا، كأنه عطف على ما يقولونه، قولوا آمنا وقولوا التزمنا صبغة الله على التفسير الأول، وقولوا نحن له عابدون. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب أتحاجوننا، أتجادلوننا في الله، في دين الله وأمره، حيث قالوا الأنبياء منا فنحن أولى بالله منكم، باعتبار أن الأنبياء كانوا أكثر من الأنبياء بعد سيدنا يعقوب، كانوا منهم، إنهم كانوا من بني إسرائيل، فقالوا نحن أولى بالله منكم. قل أتحاجوننا في الله ونحن أولى بالله منكم. وهنا الحجة جميلة جدا في الآية، في قامة الحجة عليه، وهو ربنا وربكم، لا اختصاص له بقوم دون قوم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لكل جزاء عمله، فليس لبعيد أن يكرمنا الله تعالى. ليه جعلتم اختصيته الله تعالى؟ هو ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. بصوا ختام هذه الآية، ونحن له مخلصون قال موحدون، أي لنا هذا المزيد دونكم. واخدين بالكم هنا ايه اقامه الحجه في القران؟ انتم تزعمون ان انتم الله سبحانه قالوا نحن ابناء الله واحباؤه. طيب هو ربنا وربكم، لنا اعملون ولكم اعملكم، ده احنا كان بنعمل حاجه ما تعملوهاش، نحن مخلصون لله، انتم تشكون في عبادتكم. قال ونحن لو مخلصون قال موحدون، اي لنا هذا المزيد دونكم. هنا الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم الحجة. قل أتحاجنا، قل يا محمد أتحاجنا لنا في الله، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الحجة على هؤلاء. أم تقولون، يقولون، يقول أم منقطعة عما سبق، والهمزة للإنكار. إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فسر الآية في عمران. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله قال يقرؤون في التوراة أن الدين الإسلام، وأن هؤلاء الأنبياء براء من اليهودية والنصرانية، فشهد الله بذلك فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك، بالرغم من أنها موجودة عندهم. وما الله بغافل عما تعملون قال وعيد لهم. نفس المعنى اللي كنا بنتكلم فيه دلوقتي، أي منتبه سميع عليم، بمعنى سميع عليم. وما الله بغافل عما تعملون هذا وعيد لهم، لما يكون الله سبحانه وتعالى ما الله بغافل عما تعملون يحاسبكم على ما تفعلون، هذا لازم غير. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول كرر مبالغة في الزجر عما في الطباع من الاتكال بالأشراف من الآباء. قيل الخطاب فيما سبق لأهل الكتاب وفي الآية لنا، وقيل المراد بالأمة في الأول الأنبياء وفي الثاني أسلاف أهل الكتاب. وذكر ثلاثة أقوال. القول الأول قال أن هذا تكرير لما سبق مبالغة في الزجر، يعني نفس الآية مبالغة في الزجر، كأن الآية تقول له كفوا عما أنتم فيه، بالالتصاق بسيدنا إبراهيم ونسبة سيدنا إبراهيم. تلك أمة قد خلت، هذا التكرار، يعني إلى متى تتشبعون بذلك وأنتم لا تتبعون ملة إبراهيم؟ قال قيل الخطاب فيما سبق لأهل الكتاب. بعض أهل التشريع قالوا أن الخطاب فيما سبق لا لا لأهل الكتاب، تلك أمة قد خلت لأهل سيدنا إبراهيم. لا، الخطاب لأهل الكتاب نفسهم الذين يسمعون القرآن، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم يا أهل الكتاب ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وأما هذه الآية بعد قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم أيها المسلمون ما كسبتم. ولكم في الأولى بعض المفسرين قال أن الأولى كانت أهل الكتاب، الآية الأولانية أهل الكتاب والثانية المسلمين. بالضبط كده، إن حتى أنتم أيها المسلمون ما فيش كده محرم. يقول وقيل المراد بالأمة في الأول الأنبياء، هذا قول آخر قالوا أن المراد بالأمة في الأول الأنبياء بعد ذكر الأنبياء، بعد ذكر الأنبياء. وفي الثاني أسلاف وأهل الكتاب، وربما هذا ما فيش حاجة في السياق تؤيده اللي هو اعتبار أن الثاني يكون في أسلاف أهل الكتاب. تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ذلك انتهى بفضل الله الجزء الأول، والمرة القادمة بإذن الله نبدأ في الجزء الثاني قول الله سبحانه وتعالى سيقول سفهاء من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.